ده تتر مسلسل لؤلؤ، وتتر مسلسل زي ما سمعنا مليونير مليونير، مسلسل ميت وش اللي كان عامل ضجة رهيبة، أغنية وتمثيل وقصة وإخراج. هي إشكالية لازم أهل الرأي يحلوها لنا. الشاعر الغنائي الرائع عمر بطيشة، طبعا مش هتكلم كتير يعني، هو اسمه يكفي. أستاذ عمر أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا دكتور عصام، إزيك؟ برحب بحضرتك من جديد على هواء يعني محبوبتك الإذاعة المصرية. أهلا أهلا. كنت أتمنى اللي أنت تكون سمعت معانا حوار الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى يا أستاذ عمر. سمعته وأنا بأيده تماما الحقيقة. لا دي مفاجأة دي يا أستاذ عمر. إزاي بقى؟ ده أنا كاتب الكلام ده على الفيسبوك على صفحتي، وخدت عليه تعليقات كتير جدا جدا جدا ومؤيدين كتير جدا. لا طب قول لنا وجهة نظرك إيه يا أستاذ عمر؟ وجهة نظري ان هذا اللون من الغناء موجود بالتوازي مع الغناء الرسمي اذا جاز هذا التعبير، يعني طول عمر تراث الأغنية المصرية من 50 سنة، يعني ايام سيد درويش وام كلثوم كان فيه ارخي الستارة اللي فرحنا، وكان فيه الخلاعة والدلاعة مذهبي. تخيل في اغاني كده كانت موجوده، الخلاعه والدلاعه مذهبي، الخلاعه والدلاعه مذهبي، وتغنيها مطربه من اكبر اسم مطربه يعني ممكن تتخيلها، مش عايز اقول دلوقتي لان هتصدم الناس يعني. وكان في لا بس احنا عايزين نعرف، لا انا عايز اعرف مين اللي كانت بتغنيها. لا معقوله؟ معقوله؟ ايوه طبعا. واكتر من كده كمان كان في اغاني اكتر، كان في كمان انا مالي هي اللي غنتها. امتى دي يا استاذ عمر؟ في اوائل العشرينات وهي لسه في مرحله التكوين يعني. وكان في انا مالي هي اللي قالت لي روح اسكر وتعالى على البهلي. في عايز اكتر من كده؟ دي ولا خمور وحشيش بتاعت المهرجانات عمر كمال وشاكوش. فعايز اقول ان هذا اللون موجود ومستمر بالتوازي مع الغناء الرصين المحترم الرسمي، وموجود ومتعايش والناس متعايشين معاه، بس كان في حدوده. يعني ايه في حدوده؟ يعني لا يذاع في الاذاعة الرسمية مثلا، في الاذاعة ولا في التلفزيون ولا في الأوبرا، إنما بيتذاع في حفلات بيحضرها ناس هم اللي عاوزين يحضروا بمزاجهم، خلاص هم أحرار. اللي بيقطع تذكرة ويدخل عشان يحضر حفلة فيها أغاني مهرجانات هو حر، هو قاطع بفلوسه التذكرة وبيحضر، يعني هو عارف هو داخل إيه ويشاري اللي هو داخل عليه. دي حاجة، إنما أنا ما فرضهاش عليه بقى، أفرضهاش على الجمهور من خلال البرنامج العام مثلا، أو من خلال حفلات دار الأوبرا، أو من خلال القناة الأولى في التلفزيون. لا دول أنا مع منع هذا اللون من الغناء فيهم، وكان طول عمره ممنوع. حتى أنا فاكر عدوية نفسه كان ممنوع مع أنه أغاني جميلة ومواويل شعبية رائعة، إنما منعناه أياميها. فدول يمنعوا من المواقع الرسمية بتاعت الدولة اللي هي الإذاعة والتلفزيون والأوبرا وما شابه، إنما لا منع ولا حظر في رأيي لهذا اللون في الحفلات الخاصة في المسارح اللي هم بيعملوها، حفلات غير مذاعة يعني، في الأفراح وما إلى ذلك. إيه المانع؟ لها جمهور ولها ناس بيحبوها، وفي جمهور من الشباب متعلق بيها، وناس مش بس جمهور الشباب. أنا سمعت الأستاذ إبراهيم عيسى الكاتب الكبير هو بيبدي إعجابه بهذا اللون، وبيقول لك هذا اللون لون موجود ويجب إن احنا نحترمه. في إيه أكثر من كده؟ وأنا معاه بس في حدوده، يعني ما زعوش في الإذاعة ولا التلفزيون ولا الأوبرا، لكن غير كده خلاص يعني عادي ومن ايوه، حقهم ان هم انما يغنوا. ما منعهوش، ما عملش حظر على المطربين بتوعه، وما منعهمش وما طردهمش بشرطة المصنفات وشرطة المرافق، عايز يعمل ضبطية قضائية للقبض عليهم. ده كلام، لا لا لا لا، الكلام ده في عصور أخرى مش في عصرنا، احنا في عصر الحرية. ما ينفعش أبدا في عصرنا ده نمارس أعمالا أو تصرفات استبدادية تنتمي لعصور قديمة سلفية مش بتاعتنا دلوقتي. الشعر الغنائي عمر بطيشة، هو أنا ليه مش قادر أقول برضو اللي غنت الأغنية دي، الخلاعة والدلع مذهبي، أنا ليه مش قادر أقول اسمها يعني، الخلاعة والدلاعة والدلاعة مذهبي، وأنا مش عايز أقول برضو اسمها، مش عايز أظلم الناس في سيرة برضو ناس هم مطربات ومطربين تعلقوا بيهم ووقروهم ورفعوهم إلى أعلى عليين، فما فيش داعي إن احنا نذكر أسماء، إنما هم لو رجعوا للكتب اللي بتأخر اللي بتأرخ للتراث الموسيقي والغنائي في مصر هيلاقوا المعلومات اللي انا بقولها دي كلها دي موجوده، انا مش بخترع. لا هي موجودة فعلا. موجوده في كتب، يرجعوا المراجع هيلاقوا الحاجات دي كلها. يعني إذن عمر بطيشة اللي غنت له فايزة أحمد ووردة وسميرة سعيد وميادة الحناوي وغيرهم كتير، هو مؤيد لهذا اللون الشعبي وشايف إنه لون غنائي. في حدوده يا دكتور، أما هو في حدوده بعيدا عن في حدوده المصادر بعيدا عن الرسمية أجهزة لإذاعته. الإعلام الرسمية، بعيدا عن الإذاعة والتلفزيون والأوبرا. والأوبرا، إنما فيما عدا هذا يغنوا، هم أحرار، واللي عايز يروح يسمعهم هو حر. بس بيقولوا لنا يعني التعليقات قوية جدا على الموضوع يا أستاذ عمر، دول بيفسدوا الذوق العام. يفسدوا الذوق العام ازاي؟ انا عايز اعرف هو يعني اللي بيروح يسمعهم ده مش عارف هو رايح فين، وباختياره هو قطع التذكرة ودخل وبينقطهم كمان، بيصبغ عليهم، بيتصور معاهم، وعاجبه هذا اللون هو حر. انما انا كعمر بطيشة ما تفرضش عليا، ما يجيليش بيتي، ما يدخليش من خلال شاشة التلفزيون، ما يدخليش من خلال ميكروفون الإذاعة. ما هي شاشة التلفزيون الوقت برضه يا أستاذ عمر ما بقتش مقيدة بالتلفزيون المصري بس ولا في إيدك يا الإذاعة. دكتور عصام، في إيدك ريموت كنترول، أنت بتختار تشوف إيه وما تشوفش إيه. اللي عايز يشوفهم يا سيدي باختياره، أنت هتفرض وصاية على الشعب، انتهى زمن الوصاية على الشعوب. خدها مني كده سلوجان شعار اللي انا بقوله، ملخص اللي انا بقوله، انتهى زمن الوصايه على الشعوب. مش هتقدر، لو انت منحت ايدك مش هيمنع، احنا في عصر السماوات طب المفتوحه. وتلقيت ازاي خبر مقترح بان يكون في ضبطية قضائية لنقابة الموسيقيين لضبط هؤلاء الفنانين او المطربين، مطرب المهرجانات؟ ضحكت طبعا لسخف هذه الفكره، لان بقول لك انت لو منعت هنا وعملت ضبطيه قضائيه هيطلع لك من مليون منفذ، هيطلع لك من فضائيات اخرى مش على ارض مصر ولا من القمر بتاعك، هيطلع لك من قمر، من 60 قمر تانيين. فأنا رايي العلاج ما يكونش بالمنع ولا بالحظر، وانما يكون بانك يبقى في اراده الدوله لانتاج فن راقي يجابه هذه الالوان اللي انتوا رافضينها. اعمل اشغل كنا فراغ بنعمل الناس يا استاذ وابنك. عمر حضرتك طبعا وانت يعني استاذنا، يعني ليالي اضواء المدينه كان دورها ايه، ليالي التلفزيون كان دورها ايه في فين ضبط هم العمليه دلوقتي؟ الغنائيه دي؟ فين هم دلوقتي؟ فين؟ فين يا دكتور عصام؟ اهو رجعوهم وطلعوا المطربين اللي انتوا بتحترموهم وبتحبوهم يغنوا في ليالي اضواء المدينه وليالي التلفزيون وما الى ذلك، يعني زعوهم في الاذاعه وزعوهم في التلفزيون. ده ما فيش راجل، ده انت عشان تسمع اغنيه لازم تروح تسمعها في اذاعه شقيقه، ما فيش على خريطتك ما يلبي ذلك يعني. إذن أستاذ عمر بطيش، أنت تنادي بعودة ليالي أضواء المدينة وليالي التلفزيون لاكتشاف المواهب الغنائية وقوة موازية لهذا التيار الكاسح أغاني المهرجانات، إنتاج أغاني جديدة، تعود الإذاعة المصرية إلى الإنتاج، ويعود التلفزيون المصري وقطاع الإنتاج إلى إنتاج الأغاني الراقية اللي تعتبر موديل قدام المطربين بتوع المهرجانات عشان يقتدوا بيها ويعملوا زيها، انما تسيبهم هم يعملوا اللي هم بيعملوه ده وانت قاعد مكتفي بإدانتهم مش كفايه، لا يكفي. الشاعر الغنائي والاعلام القدير الاستاذ عمر بطيشه، شكرا جزيلا لحضرتك، كنت معانا في مصر لحظه بلحظه. أنا أشكرك وآسف لأني صدمتكم بهذه الآراء. لا خالص خالص عبد، تحياتي يا فندم، تحياتي. شكرا. مستنية بشوق أيامي وعمري سنيني، مستنية. بشكركم شكرا جزيلا. عرفنا الآراء، الحقيقة كنا المفروض نكلم برضو الموسيقار الرائع هاني مهنا، لكن معلش سامحوني الوقت يعني داهمنا بجد، فعلا الوقت داهمنا، وكنا هنكلم برضو الشاعر الغنائي والصحفي فوزي إبراهيم. إن شاء الله نلتقي وإياهم في فترات أخرى. لكم خالص تحيات فريق العمل، نادر راشد على هندسة الهواء، الإخراج هبة حربي، رئيس التحرير كرم فصاد، كنت معكم عصام الشريف.